أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قلنا قد توقفنا عند نهاية الآية وأنتم تنظرون، وكذلك وقفنا عند ما كتبه وما ذكره مولانا الشيخ الشاعر المحشي في الفتوحات. واليوم إن شاء الله تعالى بفضله ومنه نبدأ في قوله تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم. وإذ وعدنا يا أولاد قرأتها العامة بالألف، لأن ما وعدته فقد وعدك، فهذه الأفعال التي فيها المفاعلة يعني فيها المشاركة، لأنه كالملاقاة كالملاقاة وكالتلقي، فمن لقيته فقد لقاك، ومن وعدته فقد وعدك، وهكذا. فهي فيها هذا من قبيل من الأفعال، الفاعل فيها يكون مفعولا والمفعول فيها يكون فاعلا، هذا هو. وهذا هذه المسألة ذكرناها قبل ذلك: فتلقى آدم من ربه كلمات، وتلقى آدم من ربه كلمات، القراءة المشهورة الصحيحة، وذكرت تخريجها وغير ذلك. نعم. العامة قرأتها بالألف إلا أبا عمرو البصري رضي الله عنه وأرضاه، قرأها من غير ألف، يعني قرأها نافع، الإمام نافع المدني، وقرأها ابن كثير المكي، وقرأها عاصم بن أبي النجود الكوفي، وقرأها الكسائي الكوفي وحمزة الكوفي وابن عامر اليحصبي الشامي الحضرمي، كل دول قرأوها بالألف ما عدا سيدنا أبو عمرو، هو ده قال لك لا وعدنا من غير إيه، من غير ألف، هذا هو. وكأن الموعدة من قبل الله، قال: لأن الموعدة من قبل الله وحده لموسى، فامتثل موسى لأمر الله فقال لك وعدنا، هذا هو. واضح؟ طيب. قال: وإذ وعدنا بألف، قال لك كده سيدنا السيوطي، قال لك بألف ودونها موسى 40 ليلة، أي وعدناه بعد 40 ليلة، يعني بعد انقضاء 40 ليلة. وقال لك هنا سيدنا سليمان كما سنقرأ إن شاء الله في حاشيته، قال لك 40، وعدنا موسى 40، ده مفعول به ثاني، ولا بد من تقدير مضاف، لابد، لأنك لو لم تقدر مضافا لفسد المعنى. قال لك كده في الحاشية، هنقرأها إن شاء الله بعد قليل. لو لم تقدر تمام أو انقضاء كلمة تمام 40 أو انقضاء 40 لفسد المعنى. ليه؟ لأنك لو لم تقدر هذا المضاف لجعلت 40 ظرفا، والظرف هذا يبقى لو عملتها ظرف يبقى المعنى فسد، لأن ما وعدوش في 40، وإنما وعد له وعده 40، يبقى الفعل وقع على 40 ولم يقع في 40، وهذا الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. واضح يا أولادي؟ 40 ليلة دولت الشيخة أفيقة. قال المفسرون، وحقول دلوقتي الكلام ده: 40 ليلة، قال لك يعني ذو القعدة والعشر أوائل من ذي الحجة. وبعدين قال لك تانية في حرف الأعراف يا شيخ علي: ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين في الأعراف. هنا قال لك أربعين على طول التفصيل بتاعها في الأعراف. هذا هو. فيقول لك هو لأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يذهب إلى الطور هنا في سيناء هنا، وبعدين يمكث صائما أربعين ليلة في ذو الكعبة كلها، وبعد ما أتم الثلاثين ليلة بتوع ذو الكعبة فأمره الله وأوحى إليه أن يتم كمان عشرة من عشرة ذي الحجة. قال العلماء من هنا جاء فضل ذو القعدة والعشر أوائل من ذي الحجة، فضلهم عظيم، والإتمام لكمالهن وبيان جمالهن. قالوا كده لأن الثلاثين يوم في ذو القعدة ده الأصل. طب وليه ربنا أتمهم؟ قال لك لكي يكتمل الفضل على سيدنا موسى بهذه الليالي العشر اللي هم بقول لك العمل فيها جاء العمل في الليالي العشر أو في الأيام العشر من ذي الحجة عمل عظيم. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه فلا يعود بشيء من ذلك، لا بالمال ولا بالنفس، في سبيل الله. قال لك هكذا. طيب فصام سيدنا موسى هذه الأربعين ليلة. طب الصيام ده يا أولاد؟ قال لك ده في النهار. قال لك ده في النهار على شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا ندري في شريعة سيدنا موسى أيكون الصيام بالليل أم بالنهار. فالمهم أنهم قالوا على صيام سيدنا رسول الله لأن هذه سنة الأنبياء، حتى وإن لم تشرع لبني إسرائيل إلا أنها كانت في حق سيدنا موسى عليه السلام. طيب فلماذا عبر الله عنها بالليالي ولم يقل أياما؟ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أيام قال لك لأن لغررهن، فهذه الليالي الأربعين لكونها أغرة يعني كالغرر في فضلها وعظمتها، فجعلها القرآن ليالية كأن القمر فيها ظاهر، كأن القمر فيها ظاهر وهو ينيرها. هذا هو. يبقى قال لك أربعين ليلة، قال لك لكونها أغرة أي أفضل ما في الإيه؟ ما في العام، أفضل ما في العام هي هذه الأيام، أيام الثلاثين اليوم بتوع ذو القعدة والعشر أوائل من إيه؟ من ذو الحجة. وليس العشر صحيح، العشر أفضل، ولكن أيضا الفضل واقع في ذو القعدة كله، في ذو القعدة كله. واضح؟ طيب بعد ذلك إيه؟ يقول لك يعني هنا ملمح يا أولاد ذكره المفسرون، هذا موجود في روح المعاني وموجود في غيره في تفسير النسفي. يقول لك هنا إن بعد دائما بعد الخلوة أو الخلوات تأتي الفتوحات، وأنا سبق أن قلت ذلك قبل ذلك. بعد الخلوات تأتي الفتوحات، والخلوة دي حال من حال المسلم أو المؤمن دائما تكون مع الله. وعادة الخلوات الذي يقدر عليها أو الذي يقدرها يكون ذلك بأمر من الله بشراع في الصدر وتيسير له في أمر الخلوة. ويجوز أن نقول الخلوة على فكرة يعني لغة يجوز يكون من شراح الصدر وبتيسير له أمر الخلوة. فتلاقي الإنسان كده يعتزل الناس وهذا ما كان ما كنا نراه برأي العين مع مولانا سيدنا الشيخ إسماعيل العدوي رحمة الله عليه. كان يجي فترة كده يغيب عنا ونحن نحضر له دائما في الجامع الأزهر وفي بيته، فجأة يغيب عنا، نسأل عنه ما نأخذ جوابا شافيا، نسأل عنه ابنه زوجته كذا كذا كذا، ما يجيب عنا جواب شافي في حاجة، بيفضل حاجة، بيزور أهله كذا كذا، لكنه كان يختني ويمتنع عن الناس. وذلك ربنا أفاء عليه وأجر عليه كرامات كثيرة مولانا الشيخ العدم، ليس مجالها الآن نذكرها، لكن كان له كرامات معهودة معروفة ورأيناها بأعيننا في الجامع الأزهر الشريف. هذا هو. فبيقول لك بعد الخلوات تأتي الفتوحات دائما، اعرف كده. والخلوة مش بمزاجك، بقول لك أنا بكرة هختلي، لا مش هو ده. ثم تاب عليهم ليتوب، هو ده الأساس. إن التوبة حتى التوبة مش بمزاجك، ما تقولش بكرة أنا هتوب أو هتوب الآن، ده لابد أن يتوب الله عليك لتتوب، لابد أن يتوب الله عليك فيأذن لك بالتوبة. التوبة دي إذن، التوبة إذن. لما يطلع الله سبحانه وتعالى على يقينك وإخلاصك في وعزيمتك في ترك المعصية، يوسل الله لك أمر التوبة. ثم تاب الله عليه، أولا توبة الله على العبد أولا حتى يتوب العبد ثانيا. بتقولش أنا هتوب، لا، يريد التوبة بالإرادة، يريد التوبة بالإرادة، ما كانش حد غلي مننا، لكن التوبة بالإذن مش بالإرادة، يعني احفظوا هذا، التوبة بإذن من الله لا بإرادة الإنسان، بإذن من الخالق لا بإرادة المخلوق. هو التوبة كده يا أولاد. يقول لك هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختلي بربه في غار حراء، وكان يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام الليالي ذوات العدد. ذوات العدد يعني ايه بقى ذوات العدد الشيخ زايد الخير؟ يقول لك ذوات العدد يعني ذوات الاعداد المتصله، يعني ما يطلعش الليله وينزل وليلتين وينزل، لا، ذوات العدد يعني يقعد بالسبع ليالي. وكانت سيده خديجه تزوده بشيء من الطعام، يقعد فوق كده في غار حراء، وانتم معظمكم طلع غار حراء، المعظم فيكم صعد غار حراء، فكان يصعد هناك يختلي بربه على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، إلى أن جاءه الفتح والرسالة. أو هل هو كان قاعد وسط أهله وأولاده والخديجة والغنم والحاشية والسعف وجاله الملك؟ الملك لا يأتي إلا على هيئة من المتلقي، مش الملك. المتلقي لابد أن يكون له هيئة وحالة معينة، حالة معينة مع الله حتى يفتح الله عليه. ولذلك كل العلماء يقول لك يسموا أو يترجموا الكتب بالفتوحات، الفتوحات الإلهية، فتح الباري، لأنه بيختلي فيفتح الله عليه، فتح القدير، فتح الفتوحات المكية. ولذلك قال بعض العلماء يا أولاد، كان سيدنا ابن عربي رضي الله عنه وأرضاه لا يقدم على كتابة تفسير آية إلا بعد أن يطوف بالبيت. ده حال، ده مأذون له بذلك، ما كتب تفسير آية إلا بعد أن طاف بالبيت ثم يجلس فيفتح عليه ويكتب أمام أو قدام الكعبة. ولذلك سماها بالفتوحات المكية، بالفتوحات الإيه؟ المكية. فسيدنا موسى أراد الله أن يهيئ له ذلك. وخلي بالك بالفرق أن الله وعده، وعلى قراءة سيدنا أبي عمرو أن الله أمره وعده فامتثل وراح هناك في جبل الطور وقعد يعبد الله 40 يوم، وبعد ذلك أتاه الله التوراة. لكن إيه الفرق بينه وبين سيدنا رسول الله؟ سيدنا رسول الله لما كان بيختلي ما كانش نبي، يعني ما كانش نزلت عليه الرسالة، وإن كان كما نؤمن بذلك اصطفاه الله قبل أن يخلق الله الخلق، وأسلم قبل أن يخلق الله الخلق، قبل آدم عليه السلام. ومن أجل ذلك كان بهذا الاصطفاء يتحنث في هذا الجبل بنفسه، من تلقاء نفسه. لكن سيدنا موسى أمره الله تعالى هنا واجلس 40 يوم، اجلس 30 يوم، وصم وتعبد وامتنع عن مخالطة الناس، وبعد 30 قال له كمان 10، قال له كمان ايه 10، فتم الميقات 40. ثم نزلت عليه التوراة في ألواح، كما قال سيدنا سليمان، قال لك في ألواح من زبرجد، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. في ألواح. وهذا يا أولاد هو دي سنة الله في خلق الله إلى أن تقوم الساعة، سنة الله. بعد الخلوات تأتي الفتوحات. هذا هو واضح يا أولادي؟ واضح. شيخنا ممكن يكون التعبير بالليالي هنا، لأن الليل عادة يكون محل العبادة وكذا. ممكن. وأنا كنت أقول هذا وقرأت ذلك. يعني فعلا، لأن الليالي هي محل التجليات، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى سماء الدنيا ويقول هل وهل وهل وهل وهل. هذا هو. نعم، فيها كمان بعض هي مثلا وطور السمع وكذا. نعم. وأنا أقول لكم شيئا يا طلاب العلم، وإن كنت يعني هذا الأمر يعني أخصه لكم به، يعني والله ما يعني فتح علي بمسألة ما أو بعلم ما إلا في جوف الليل، إلا في جوف الليل. لكن في النهار بيكون الإنسان معتمد بقدر ما على يعني على نفسه وكذا، طبعا اعتماد لله سبحانه. لكن في الليل في التجلي تنقص بين الكتب في الليل، فتجد الفتوحات تطرى عليك. واضح يا أولاد؟ هذا هو، وده كلام جميل. يعني قال نعطيه عند انقضائها. العطية من حيولات، ولذلك سمي المعطى عطية، اسم للعطاء. العطية ده ايه؟ اسم للعطاء، زي الهدية اسم لما يهدى. ومنها جمعة العطية عطيات، وفي امرأة اسمها عطيات، يعني اسم امرأة عطيات. هذا نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، ثم بعد ذلك إن اتخذتم العجلة هذا فتوبوا إلى بارئكم باتخاذكم العجل. قال له كده، وأقول كلام دلوقتي، الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده، أي بعد ذهابه إلى ميعادنا، وأنتم ظالمون، يعني ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، فتوبوا إلى بارئكم كما سيأتي إن شاء الله باتخاذه لوضعكم العبادة، باتخاذه لوضعكم العبادة في غير، باتخاذه إلها لوضعكم العبادة في غير إيه؟ في غير محل، لأن العبادة محلها الله، هو نعبده وحده لا سواه، إياك نعبده وإياك نستعين. واضح يا أولادي؟ هذا هو. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، ونكمل المرة القادمة على خير بإذن الله. صلي ونسلم على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية أسرار الربانية وخزائن العلوم للصفائية صاحب القبضات الأصليات والبهجات الثانيات والرتبات العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحيت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.